بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 25 من مجالس سماع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. وقال: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من البشر يرسل إلى البشر، ولولا ذلك لما أطاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم ومخاطبتهم. قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لما كان إلا في صورة البشر الذين يمكنكم مخاطبتهم ومخالطتهم، إذ لا تطيقون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيته إذا كان على صورته. وقال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي لا يمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه أو من خصه الله تعالى واصطفاه وقواه على مقاومته كالأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين خلقه، يبلغونهم أوامره ونواهيه ووعده ووعيده، ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته. فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة بأوصاف البشر، طارئ عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام والموت والفناء ونعوت الإنسانية، وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر، متعلقة بالملأ الأعلى، متشبهة بصفات الملائكة، سليمة من التغير والآفات، لا يلحقها غالبا عجز البشرية ولا ضعف الإنسانية. إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما أطاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم لهم ومخاطبتهم إياهم ومخالطتهم كما لا يطيقه غيظهم من البشر. ولو كانت أجسامهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكة وبخلاف صفات البشر لما أطاق البشر ومن أرسل إليهم مخالطتهم، كما تقدم من قول الله تعالى: فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشر، ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة. كما قال عليه السلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لكن صاحبكم خليل الرحمن. وكما قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال: إني لست كهيئتكم، إني أضل، يطعمني ربي ويسقيني. فبواطنهم منزهة عن الآفات، مطهرة من النقائص والاعتلالات. وهذه جملة لم يكتفي بمضمونها كل ذي همة، بل الأكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل على ما نأتي به بعد هذا الباب في البابين بعون الله، وهو حسبي ونعم الوكيل. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: اعلم أن الطوارئ من التغيرات والآفات على آحاد البشر لا يخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد واختيار كالأمراض والأسقام، أو تطرأ بقصد واختيار، وكله في الحقيقة عمل وفعل. ولكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع: عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشر ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر، فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار، كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتي به من التفاصيل. فصل في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته. اعلم منحنا الله وإياك توفيقه أن ما تعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحي إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشك أو الريب فيه والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين. هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه، ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سواه، فلا يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إذ لم يشك إبراهيم في إخبار الله تعالى له بأحياء الموتى، ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الأحياء، فحصل له العلم الأول بوقوعه وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته. الوجه الثاني أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اختبار منزلته عند ربه وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه، ويكون قوله تعالى أولم تؤمن أي تصدق بمنزلتك مني وخلتك واصطفائك. الوجه الثالث أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة وإن لم يكن في الأول شك، إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها وطريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات، فأراد الانتقال من النظر أو الخبر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين، فليس الخبر كالمعاينة. ولهذا قال سهل بن عبد الله سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله. الوجه الرابع أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانا. الوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال على طريق الأدب، المراد أقدرني على إحياء الموتى، وقوله ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية. الوجه السادس أنه أرى من نفسه الشك وما شك لكن ليجاوب فيزداد قربه، وقول نبينا عليه السلام نحن أحق بالشك من إبراهيم نفي لأن يكون إبراهيم شك، وإبعاد للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم عليه السلام، أي نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتى، فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه إما على طريق الأدب أو أن يريد أمته الذين يجوز عليهم الشك، أو على طريق التواضع والإشفاق إن حملت قصة إبراهيم على اختبار حاله أو زيادة يقينه. فإن قلت فما معنى قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، فاحذر ثبت الله قلبي وقلبك أن يخطر ببالك ما ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه وأنه من البشر، فمثل هذا لا يجوز عليه جملة عليه السلام، بل قد قال ابن عباس وغيره لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل، ونحوه عن ابن جبير والحسن، وحكى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أشك ولا أسأل، وعامة المفسرين على هذا، واختلفوا في معنى الآية، فقيل المراد قل يا محمد للشاك فإن كنت في شك الآية. قالوا وفي السورة نفسها ما دل على هذا التأويل وهو قوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقيل المراد بالخطاب العرب وغير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الخطاب له والمراد غيره. ومثل ذلك قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ونظيره كثير. قال بكر بن العلاء ألا تراه يقول ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، وهو صلى الله عليه وسلم كان المكذب فيما يدعو إليه، فكيف يكون ممن يكذب به؟ فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره. ومثل هذه الآية قوله الرحمن فاسأل به خبيرا، المأمور هاهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الخبير المسؤول لا المستخبر السائل. وقال إن هذا الشك الذي أمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الذين يقرؤون الكتاب إنما هو فيما قصه الله من أخبار الأمم لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة. ومثل هذا قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، المراد به المشركون، والخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. قاله القتبي. وقيل المعنى سلنا عمن أرسلنا من قبلك، فحذف الخافض وتم الكلام ثم ابتدأ الكلام أجعلنا من دون الرحمن الآية إلى آخرها على طريق الإنكار، أي ما جعلنا، حكاه مكي. وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك، فكان أشد يقين من أن يحتاج إلى السؤال، فروي أنه قال لا أسأل قد اكتفيت، قاله ابن زيد. وقيل سل أمم من أرسلنا هل جاءوهم بغير التوحيد، وهو معنى قول مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. والمراد بهذا والذي قبله إعلامه بما بعثت به الرسل، وأنه تعالى لم يأذن في عبادة غيره لأحد، ردا على مشرك العرب وغيرهم في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي في علمهم بأنك رسول الله وإن لم يقروا بذلك، وليس المراد به شكه فيما ذكر في أول الآية. وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم، يقول يا محمد لمن امترى في ذلك لا تكونن من الممترين، بدليل قوله أول الآية أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك غيره. وقيل هو تقرير كقوله تعالى لعيسى عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم أنه لم يقل. وقيل معناه ما كنت في شك فاسأل تزدد طمأنينة وعلما إلى علمك ويقينا. وقيل إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به فسلهم عن صفتك في الكتب ونشر فضائلك. وحكي عن أبي عبيدة أن المراد إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلناه. فإن قيل فما معنى قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا على قراءة التخفيف، قلنا المعنى في ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها، وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم، وعلى هذا أكثر المفسرين. وقيل إن الضمير في ظن عائد على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل، وهو قول ابن عباس والنخعي وابن جبير وجماعة من العلماء. وبهذا المعنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح، فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء، فكيف بالأنبياء؟ وكذلك ما ورد في حديث السيرة ومبتدأ الوحي في قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة لقد خشيت على نفسي، ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي أن لا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه. وهذا على ما ورد في الصحيح أنه قاله بعد لقائه الملك، أو يكون ذلك قبل لقياه الملك وإعلام الله تعالى له بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب، وسلم عليه الحجر والشجر، وبدأته المنامات والتباشير، كما روي في بعض طرق هذا الحديث إن ذلك كان أولا في المنام ثم أري في اليقظة مثل ذلك تأنيسا له عليه السلام لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة، فلا تحتمله لأول حالة بنية البشرية. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، قالت ثم حبب إليه الخلاء، وقالت إلى أن جاءه الحق وهو في غار حراء الحديث. وعن ابن عباس مكث النبي صلى الله عليه وسلم مكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه. وقد روى ابن إسحاق عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر جواره بغار حراء، قال فجاءني وأنا نائم فقال اقرأ، فقلت ما أقرأ، وذكر نحو حديث عائشة في غطه له وإقرائه إياه اقرأ باسم ربك السورة 3. قال فانصرف عني وهببت من نومي كأنما صورت في قلبي ولم يكن أبغض إلي من شاعر أو مجنون، ثم قلت لا تحدث عني قريش بهذا أبدا، لأعمدن إلى حارق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها. فبينا أنا عامد لذلك إذ سمعت مناديا ينادي من السماء يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، فرفعت رأسي فإذا جبريل على صورة رجل الحديث وذكره. فقد بين لك في هذا أن قوله لما قال وقصده لما قصد إنما كان قبل لقاء جبريل عليهما السلام، وقبل إعلام الله تعالى له بالنبوة وإظهاره اصطفاءه له بالرسالة. ومثله حديث عمرو بن شرحبيل أنه عليه السلام قال لخديجة رضي الله عنها إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد خشيت والله أن يكون هذا لأمر. ومن رواية حماد بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني لأسمع صوتا وأرى ضوءا وأخشى أن يكون بي لنون. وعلى هذا يتأول لو صح قوله في بعض هذه الأحاديث إن الأبعد شاعر أو مجنون، وألفاظا يفهم منها معاني الشك في تصحيح ما رآه، وأنه كان كله في ابتداء أمره وقبل لقاء الملك له وإعلام الله أنه رسوله، فكيف وبعض هذه الألفاظ لا تصح طرقها. وأما بعد إعلام الله تعالى له ولقائه الملك فلا يصح فيه ريب ولا يجوز عليه شك فيما ألقي إليه. وقد روى ابن إسحاق عن شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بمكة من العين قبل أن ينزل عليه، فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه، فقالت له خديجة أوجه إليك من يرقيك، قال أما الآن فلا. وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها الحديث إنما ذلك في حق خديجة لتتحقق صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يأتيه ملك ويزول الشك عنها، لا أنها فعلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وليختبر هو حاله بذلك. بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن ورقة أمر خديجة أن تختبر الأمر بذلك. وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عمي هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك؟ قال نعم. فلما جاء جبريل أخبرها فقالت له اجلس إلى شقي، وذكر الحديث إلى آخره. وفيه فقالت ما هذا شيطان، هذا الملك يا ابن عمي، فاثبت وأبشر، وآمنت به. فهذا يدل على أنها مستثبتة بما فعلته لنفسها ومستظهرة لإيمانها لا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول معمر في فترة الوحي فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من شواهق الجبال لا يقدح في هذا الأصل، لقول معمر عنه فيما بلغنا، ولم يسنده ولا ذكر راويه ولا من حدث به، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يعرف مثل هذا إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يحمل على أنه كان أول الأمر كما ذكرنا، أو أنه فعل ذلك لما أحرجه من تكذيب من بلغه، كما قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويصحح معنى هذا التأويل حديث رواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق رأيهم على أن يقولوا إنه ساحر، اشتد ذلك عليه وتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل فقال له: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منه، فخشي أن يكون عقوبة من ربه ففعل ذلك بنفسه، ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به. ونحو هذا فرار يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه له لما وعدهم به لما وعدهم به من العذاب. وقول الله تعالى في يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه، الآية معناه أن لن نضيق عليه. قال مكي: طمع في رحمة الله وأن لا يضيق عليه مسلكه في خروجه. وقيل: حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه العقوبة. وقيل: نقدر عليه ما أصابه، وقد قرئ نقدر عليه بالتشديد. وقيل: نؤاخذه بغضبه وذهابه. وقال ابن زيد معناه: أفظن أن لن نقدر عليه على الاستفهام، ولا يليق أن يظن بنبي أن يجهل صفة من صفات ربه. وكذلك قوله: إذ ذهب مغاضبا، الصحيح مغاضبا لقومه لكفرهم، وهو قول ابن عباس والضحاك وغيرهما، لا لربه عز وجل، إذ مغاضبة الله معاداة له، ومعاداة الله كفر لا تليق بالمؤمنين، فكيف بالأنبياء. وقيل مستحييا من قومه أن يتموه بالكذب أو يقتلوه كما ورد في الخبر. وقيل مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمر أمره الله به على لسان نبي آخر، فقال له يونس: غيري أقوى عليه مني، فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبا. وقد روي عن ابن عباس أن إرسال يونس عليه السلام ونبوته إنما كانت بعد أن نبذه الحوت، واستدل من الآية بقوله: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ويستدل أيضا بقوله: ولا تكن كصاحب الحوت، وذكر القصة، ثم قال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فتكون هذه القصة إذن قبل نبوته. فإن قيل: فما معنى قوله عليه السلام: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في كل يوم 100 مرة، وفي طريق آخر في اليوم أكثر من 70 مرة، فاحذر أن يقع بذلك أن يكون هذا الغين وسوسة أو ريبا وقع في قلبه عليه السلام، بل أصل الغين في هذا ما يتغشى القلب ويغطيه. قاله أبو عبيدة: وأصله من غين السماء، وهو إطباق الغيم عليها. وقال غيره: والغين شيء يغش القلب ولا يغطيه كل التغطية، كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء ولا يمنع ضوء الشمس. وكذلك لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبه 100 مرة أو أكثر من 70 مرة في اليوم، إذ ليس يقتضيه لفظه الذي ذكرناه وهو أكثر الروايات، وإنما هذا عدد للاستغفار لا للغين. فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه وساوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بما كان صلى الله عليه وسلم دفع إليه من مقاسات البشر وسياسة الأمة ومعاناة الأهل ومقاومة الولي والعدو ومصلحة النفس، وكلفه من أعباء أداء الرسالة وحمل الأمانة، وهو في كل هذا في طاعة ربه وعبادة خالقه. ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة وأتمهم به معرفة، وكانت حاله عند خلوص قلبه وخلو همته وتفرده بربه وإقباله بكليته عليه ومقامه هنالك أرفع حاليه، رأى عليه السلام حال فترته عنها وشغله بسواها غضا من علي حياله وخفضا من رفيع مقامه، فاستغفر الله من ذلك. وهذا أولى وجوه الحديث وأشهرها، وإلى معنى ما أشرنا به مال إليه كثير من الناس وحام حوله فقارب ولم يرد. وقد قربنا غامض معناه وكشفنا للمستفيد محيا، وهو مبني على جواز الفترات والغفلات والسهو في غير طريق البلاغ على ما سيأتي. وذهب الطائفة من أرباب القلوب ومشيخة المتصوفة ممن قال بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا جملة، وأجله أن يجوز عليه في حال سهو أو فترة، إلى أن معنى الحديث ما يهم خاطره ويغم فكره من أمر أمته عليه السلام لاهتمامه بهم وكثرة شفقته عليهم فيستغفر لهم. قالوا وقد يكون الغيد هنا على قلبه السكينة التي تتغشى لقوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه، ويكون استغفاره عليه السلام عندها إظهارا للعبودية والافتقار. وقال ابن عطاء استغفاره وفعله هذا تعريف لأمته بحملهم على الاستغفار. وقال غيره ويستشعرون الحذر ولا يركنون إلى الأمن. وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة حالة خشية وإعظام تغشى قلبه فيستغفر الله حينئذ شكرا لله وملازمة لعبوديته، كما قال في ملازمة العبادة أفلا أكون عبدا شكورا. وعلى هذه الوجوه الأخيرة يحمل ما روي في بعض طرق هذا الحديث عنه عليه السلام إنه ليغان على قلبي في اليوم أكثر من 70 مرة فأستغفر الله. فإن قلت فما معنى قوله تعالى لمحمد عليه السلام ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، وقوله لنوح عليه السلام فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فعلم أنه لا يلتفت في ذلك إلى قول من قال في آية نبينا عليه السلام فلا تكونن ممن يجهل أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى، وفي آية نوح فلا تكونن ممن يجهل أن وعد الله حق لقوله وإن وعدك الحق، إذ فيه إثبات الجهل بصفة من صفات الله وذلك لا يجوز على الأنبياء. والمقصود وعظهم أن لا يتشبهوا في أمورهم بسمات الجاهلين كما قال إني أعظك، وليس في آية منها دليل على كونهم على تلك الصفة التي نهاهم الله عن الكون عليها، فكيف وآية نوح قبلها فلا تسألني ما ليس لك به علم، فحمل ما بعدها على ما قبلها أولى، لأن مثل هذا قد يحتاج إلى إذن وقد تجوز إباحة السؤال فيه ابتداء، فنهاه الله عن أن يسأله عما طوى عنه علمه وأكنه من غيبه من السبب الموجب لهلاك ابنه. ثم أكمل الله تعالى نعمته عليه بإعلامه ذلك بقوله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، حكى معناه مكي. كذلك أمر نبينا عليه السلام في الآية الأخرى بالتزام الصبر على إعراض قومه ولا يحرج عند ذلك فيقارب حال الجاهل بشدة التحسر، حكاه أبو بكر بن فورك. وقيل معنى الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أي فلا تكونوا من الجاهلين، حكاه أبو محمد المكي وقال مثله في القرآن كثير. فبهذا الفضل واجب القول بعصمة الأنبياء منه بعد النبوة قطعا. فإن قلت فإذا قررت عصمتهم من هذا وأنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك، فما معنى إذن وعيد الله لنبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك إن فعله وتحذيره من كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وقوله لأخذنا منه باليمين، وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية، وقوله فإن يشأ الله يختم على قلبك، وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فعلم وفقنا الله وإياك أنه صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يجوز عليه أن لا يبلغ وأن يخالف أمر ربه ولا أن يشرك به ولا يتقول على الله ما لا يحب أو يفتري عليه أو يضل أو يختم على قلبه أو يطيع الكافرين، لكن الله تعالى يسر أمره بالمكاشفة والبيان في البلاغ للمخالفين، وأن إبلاغه إن لم يكن بهذه السبيل فكأنه ما بلغ، فطيب نفسه وقوى قلبه بقوله والله يعصمك من الناس، كما قال لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما، لتشتد بصائرهم في الإبلاغ وإظهار دين الله ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس. وأما قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقوله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، فمعناه أن هذا جزاء من فعل هذا وجزاؤك لو كنت ممن يفعله وهو لا يفعله، وكذلك قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالمراد به غيره، كما قال إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين،